بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. كلها أي كل الموصولات، كل الموصولات. وابن عقيل عمم وقال كل الموصولات أي الحرفية أو الاسمية، وهذا كلام قلت لكم صحيح من حيث الواقع، ولكن ابن مالك لم يتطرق إلى الموصولات الحرفية، فلذلك جعل بعض الشراح الضمير في قوله كلها أي الموصولات الاسمية، وإن كان الواقع أن جميع الموصولات سواء كانت الحرفية أو الاسمية كما اتفقنا تحتاج إلى صلة. ثم قال: لكنه لما قال على ضمير لائق مشتملة عرفنا أنه إنما يقصد الموصولات الإسمية، لأن الموصولات الحرفية كما تعرفون لا تحتاج إلى ضمير، ليس لها عائد. على كل حال، وكلها أي الموصولات الإسمية يلزم أي يجب بعده أي بعد الاسم الموصول، ولا يجوز تقديمه، فيجب أن تقول جاء الذي أكرمته، ولا يجوز أن تقول جاء أكرمته الذي، لا يجوز. لذلك قال بعده. صلة تسمى بالصلة لأنها توصل بالاسم الموصول، وهي وجملة الصلة هذه دائما لا محل من إعراب، وسنعرف البيت القادم قريبا إن شاء الله، سنعرف البيت القادم بالضبط ما هي الصلة. على ضمير لائق مشتملة أي يأتي معه ضمير، ويسمى هذا الضمير بالعائد، ويكون هذا الضمير لائقا. يعني ما معنى لائقا؟ يعني يطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ونحو ذلك، فتقول جاء الذي أكرمته وجاءت التي أكرمتها وهكذا لائق به. قال ابن العقيل: الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها. وهنا حاشية للمراد قرأناها لكم في الدرس السابق وعلقنا عليها وبينا مراده، وأيضا هناك نقل عن الأشموني في حكم تقديم الصلة، وأنه لا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها على الموصول، وأشكل علينا قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، وبينا الجواب في ذلك أن كلمة فيه ظاهرها أنها متعلقة بالزاهدين، فيعني كان الأصل أن يقول وكانوا من الزاهدين فيه، ففيه هي جزء من الصلة. والأشمون يقول لا يجوز تقدم لا الصلة ولا جزء منها على الاسم الموصول. أين الاسم الموصول؟ هو ال، تقدم عليه جزء من الصلة وهو فيه. الصلة لم تتقدم نفسها وإنما جزء من الصلة، فالصلة هنا هو زاهدين. زاهدين هذا زاهدين له متعلقات، فالجار مجرور هذا متعلق بزاهدين، تمام؟ يعني الأصل أن يقول وكانوا من الزاهدين فيه هكذا. ال هذه اسم موصول، زاهدين هذا صلته، وفيه جار مجرور متعلق بالزاهدين، فهو جزء من أجزاء الصلة. الأشمون يقول لا يجوز تقدم الصلة الذي هو زاهدين، ولا يجوز تقدم جزء من أجزائه مثل فيه على الاسم الموصول. فلا يجوز أن يقال مثلا فيه من الزاهدين، تمام؟ هذا هو الأصل. طيب، فكيف جاء في القرآن والقرآن هو أفصح الكلام؟ أشكل ذلك عليهم فقالوا لابد أن نخرجه. فقالوا التخريج أن نقول هناك صلة أو كلمة محذوفة، هذه الكلمة المحذوفة هي التي تتعلق بها فيه، فأصل الكلام وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين هكذا، وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. حينئذ نقول فيه هنا تعلقت بزاهدين المحذوفة وليست متعلقة بزاهدين المذكورة. لماذا نفعل هذا؟ حتى تطرد القواعد، وحتى يكون الكلام يعني متناسقا على قواعد النحويين. طيب، هكذا قال، وستأتي معنا هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله. طيب، وإنما أعدت شرحها لأنني في الدرس السابق شرحتها بنوع من السرعة لأننا كنا في آخر الدرس، فأردت أن أعيدها مرة أخرى لمن لم يفهمها. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال: الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها. قوله يلزم أن يقع بعدها صلة، نعم، نقول وهذه الصلة على نوعين، وهذه الصلة على نوعين: صلة متصلة بها، وهذا هو الأصل، تقول جاء الذي أكرمته، فجملة أكرمته هذه صلة الموصول، وهي كما ترى بعينك متصلة بالاسم الموصول، هذا النوع الأول وهو الطبيعي. النوع الثاني أن يفصل بين الصلة والاسم الموصول، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ هذا لم نتكلم عنه في الدرس السابق، نحن تكلمنا عن تقدم الصلة على الاسم الموصول، لكن الآن أقول لكم هل يجوز أن أفصل بين الصلة وبين الاسم الموصول؟ قال الخضري: وقد يفصل بينهما بالجملة القسمية. إذن ورد في كلام العرب الفصل بين الاسم الموصول وبين جملة الصلة بجملة قسمية. مثال ذلك قول الشاعر: ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطل. ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطل. إيش الشاهد؟ الشاهد قوله: ذاك الذي وأبيك يعرف. الذي اسم الموصول، أين صلته؟ يعرف مالكا، فأصل الكلام هكذا: ذاك الذي يعرف مالكا، هذا هو أصل الكلام، ذاك الذي يعرف مالكا. فذاك هذا اسم إشارة للبعيد لا علاقة له بالدرس. الذي اسم موصول يحتاج إلى صلة. يعرف مالكا، يعرف مالكا هذه صلة الموصول، جملة فعلية لا محل لها من إعراب، كما اتفقنا دائما صلة الموصول لا محل لها من إعراب، وفيه ضمير مستتر تقديره هو، يعرف هو مالكا، وهو هو العائد. تمام. الآن ماذا حصل؟ فصل بين صلة الموصول وهي جملة يعرف مالكا، وبين الاسم الموصول وهو كلمة الذي بجملة قسمية أجنبية، بجملة قسمية، دعنا نقول على تعبير الخضري بجملة قسمية. طيب، أقحمنا هذه الجملة القسمية بين الاسم الموصول وبين الصلة، فقلنا وأبيك، الواو هذه واو القسم، وأبيك اسم مجرور وهو المقسم به بالواو وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، واضح؟ أقحمنا هذه الجملة القسمية بين أيش؟ بين الاسم الموصول وبين صلة الموصول. تمام؟ هل هذا يجوز؟ يقول الخضري في الجملة القسمية نعم يجوز، كما فعل هذا الشاعر. طيب، لكن هل هذا خاص بالشعر أم يجوز أيضا في النثر؟ ظاهر كلامه العموم، ظاهر كلامه العموم. طيب، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال: أو الندائية، يعني نفصل بين الاسم الموصول وبين صلة الموصول بجملة ندائية. مثال ذلك كقول الفرزدق: لذئب رمى إليه من زاده، قال له: تعش، فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. تعش، فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يا ذئب يصطحباني. أين الشاهد؟ قوله: من يا ذئب يصطحباني. الأصل أن يقول من يصطحبان، من اسم موصول ويصطحبان جملة فعلية صلة الموصول لا محلها من إعراب. ماذا فعل؟ أقحم بين الاسم الموصول وهو من وبين صلة الموصول وهو يصطحبان بجملة ندائية وهي جملة يا ذئب. واضح؟ إذن يجوز في الجملة القسمية ويجوز في الجملة الندائية. الموضع الثالث: وكذا الاعتراضية، وكذا الاعتراضية كما في الهمع، أي كما في همع الهوامع. نعم، وسيأتي مثاله، يعني أن نضع بين الاسم الموصول وبين صلة الموصول جملة معترضة. جملة معترضة، والجمل المعترضة أيضا هي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. طيب، ولا يجوز تقديمها ولا معمولها على الموصول، هذا لأنها كالجزء المتمم له، هذا يعني تقدم الكلام عنه. طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال: الموصولات كلها حرفية كانت أو اسمية يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها، ويشترط في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول، وقلت لكم يسمى هذا عند النحويين في هذا الباب يسمى بالعائد، يسمى بالعائد. عندكم هنا فائدة في الحاشية الثالثة، قال: وهو المسمى العائد، وقد تشتمل بدلا من الضمير على اسم ظاهر. يعني الأصل في العائد يا شباب أن يكون ضميرا، صح؟ جاء الذي أكرمته، أين العائد؟ الهاء. الهاء عبارة عن إيش؟ عبارة عن ضمير. إذن نقول الأصل في العائد أن يكون ضميرا. سؤال: هل يمكن للعائد أن يكون اسما ظاهرا؟ هل يمكن مثلا يكون العائد عبارة عن كلمة زيد أو هند؟ هل يمكن هذا؟ قالوا: نعم، قد يأتي هذا. طيب، قد يأتي هذا، لكنه قليل وشاذ كما سنعرف، لا يقاس عليه. مثال ذلك قول الشاعر: سعاد التي أو سعاد الذي أضناك حب سعادة. هنا يا شباب خطأ أصلحوه في طبعتنا، مكتوب عندكم سعاد الذي، هذا خطأ، الصواب سعاد التي، لا أعرف لها وجها، الذي هذه ما أعرف لها وجها، جاءت يعني في كثير من المصادر التي، وهذا هو الأصل وهذا هو الظاهر والطبيعي لأنه يتكلم عن سعاد، فأصلحوه. وكذلك أيضا ضعوا ألف الإطلاق بعد سعاد الثانية فيصبح الشطر هكذا: سعاد التي أضناك حب سعادة. وأيضا حب بالرفع على أنه فاعل لي أضنى، فاعل لي أضنى، ولا أعرف إذا النصب هذا الذي ضبطه له وجه أو لا، لا أدري. أنا الذي أحفظه والذي يعني طلعت عليه في المصادر هو هكذا: سعاد التي أضناك حب سعادة. تمام. إيش الشاهد؟ الشاهد أنه قال: سعاد التي أضناك، هذا صلة الموصول، قال حب سعاد. كان المفروض أن يقول إيش؟ كان المفروض أن يقول سعاد التي يعني أين العائد هنا؟ العائد هنا اسم ظاهر وهو سعاد الثانية، وهذا غريب، يعني شاذ مخالف للأصل. الأصل أن يقول هكذا: سعاد التي أضناك حبها، سعاد التي أضناك حبها، مثل زيد الذي أكرمته. ما تقول زيد الذي أكرمت زيدا، ما تقول هكذا. فالشاعر ماذا فعل؟ جعل العائد اسما ظاهرا وصرح به، والأصل أن يجعله ضميرا، فهو قال سعاد التي أضناك حب سعادة، وكان الواجب أن يقول سعاد التي أضناك حبها. مثال آخر قول الشاعر: وأنت الذي في رحمة الله أطلع، وأنت الذي في رحمة الله أطمع، وأنت الذي في رحمة الله أطمع، هذا أيضا شاذ. لماذا؟ كان يجب أن يقول وأنت الذي في رحمته، لأنه جعل هنا العائد عبارة عن اسم ظاهر وهو لفظ الجلالة الله عز وجل، فصرح به اسما ظاهرا، وكان حقه أن يجعله ضميرا لأن الأصل في العادة أن يكون ضميرا، فيقول وأنت الذي في رحمته أطمع، وأنت الذي أطمع في رحمته، هذا إن شئت على الترتيب الأصلي، واضح؟ لأن في رحمته هذا جاء مجرور متعلق بأطمع، واضح؟ فالأصل هكذا: وأنت الذي أطمع في رحمته. قال: وهو قليل شاذ لا يقاس عليه. انظر شرح الأشموني وشرح المرادي. نعود إلى ابن عقيل قال: ويشترط في صلة الموصول الاسم أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول، إن كان مفردا فمفرد أكرمته، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما. يعني إيش غيرهما؟ يعني إذا كان مثنى أو تثنية تثني وتجمع، وإن كان مؤنثا تؤنث، نحو جاءني الذي ضربته، وكذلك المثنى والمجموع نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهما، وكذلك المؤنث تقول جاءت التي ضربتها واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن. واضح. وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما، وذلك نحو من. ألم نقل في الدرس السابق إن لفظة من تصلح للجميع، فتصلح للمفرد والمفردة، وتصلح تصلح للمفرد والمذكر، وتصلح للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع وجمع الذكور وجمع الإناث، تصلح لكل شيء، صح؟ فابن عقيل يقول لفظة من، اللفظة نفسها نحن لنا نظران، لنا نظر إلى اللفظ ولنا نظر إلى المعنى. إن نظرت إلى لفظة من، فلفظها مفرد، كلمة من من وحدها، كلمة من هذه مفرد، وكلمة ما مفرد. لكن إن نظرت إلى معناها فيجوز في معناها أن يقصد به إيش؟ أن يقصد به اثنين، أن يقصد به جماعة، أن يقصد به مذكرا، أن يقصد به مؤنثا، صح ولا؟ هذه فكرة الموصول المشترك. طيب، إذن يقول ابن عقيل: وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا. لفظة من عرفنا أنها مفردة، واعلم أيضا أنها مذكرة، لأن أنت تقول هذا من أكرمته مثلا. طيب، المهم أن اللفظة مذكرة وليست مؤنثة، خصوصا أنه ليس فيها علامة تأنيث. وما أيضا لفظة مذكرة، إذن هو لفظ مذكر ومفرد. قال: وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما، وذلك نحو من وما إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر. مثل لما تقول مثلا جاء سي مثلا، الآن سي مثلا نترك له التمثيل. قال: فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، فتقول أعجبني من قام، أعجبني من قام، ومن قامت، ومن قاما، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمنا، على حسب ما يعنى بهما. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت الآن تتحدث عن هند، تمام، وتريد أن تخبر بأنك أعجبت بقيامها، فأنت ستقول أعجبني من إيش؟ هل ستقول من قام أم ستقول من قامت؟ إن قلت أعجبني من قام فتكون قد راعيت اللفظ، لفظة إيش؟ لفظة من. وإن قلت أعجبني من قامت تكون قد راعيت المعنى، لأن المراد بمن هنا امرأة، فأنت يجوز لك مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى، أنت بالخيار. وإنما الكلام هو في إيش؟ ما الأكثر، ما الأكثر، يعني أيهما الأكثر في كلام العرب، مراعاة اللفظ أم مراعاة المعنى؟ الخضر يقول الأكثر في كلام العرب مراعاة اللفظ. إليكم هذا المثال من القرآن الكريم، مثال آخر إذا لم تفهموا هذه الأمثلة. الله عز وجل يقول: ومنهم من يستمع إليك. كيف منهم ثم يقول يستمع؟ منهم جمع، واضح أنه يتحدث عن جماعة. طيب، ثم لما جاء عند صلة الموصول ماذا قال؟ قال يستمع، ولم يقل إيش؟ يستمعون. في موضع آخر نعم قال يستمعون، لكن هنا إيش قال؟ هنا أفرد، قال يستمع. إذن هنا راعى اللفظ يا شباب أم راعى المعنى؟ راعى اللفظ. الخضري وجماعة يقولون الأكثر في كلام العرب أنهم يراعون اللفظ ولا يلتفتون إلى المعنى. لا يلتفتون، نحن نتحدث عن من؟ هل نتحدث عن جماعة أم نتحدث عن اثنين أم نتحدث عن نساء؟ لا يلتفتون إلى هذا، فينظرون إلى اللفظ. ما هو اللفظ الآن؟ من. من ماذا حكمنا عليه؟ أنه مفرد أم جمع أم مثنى؟ لفظة من، لفظة، أترك ما يأتي بعدها، اعتبر يعني اعتبرها هكذا وحدها في السطر. هذه اللفظة مفردة أم مثنى أم جمع؟ مفرد، تمام؟ حينئذ إذا جئت بعده بصلة فأفرد، فقل منهم من يستمع، منهم من يضرب، منهم من يأكل، وهكذا. طيب السؤال الآخر، لفظة من هل هي مؤنثة أم مذكرة؟ اللفظة مذكرة، فلذلك تذكر ما يأتي بعدها، فتقول منهم من يستمع ولا تقول منهم من تستمع، حتى ولو كنت تتحدث عن نساء. هذا متى؟ إذا راعيت اللفظ، وهو الأكثر في كلام العرب. ويجوز لك مراعاة المعنى، فتنظر أنت هذا من الذي تتحدث أنت عنه. إن كنت تتحدث عن امرأة فأنث، وإن كنت تتحدث عن اثنين فثني، وإن كنت تتحدث عن جماعة فاجمع. فمثلا تقول إذا كنت تتحدث عن امرأة أعجبني من قامت، وإذا كنت تتحدث عن اثنين وتريد أن تطابق المعنى فتقول أعجبني من قام، وإذا كنت تتحدث عن امرأتين تقول أعجبني من قامتها. كل هذا نلاحظ فيه ماذا؟ ننظر إلى المعنى. وإذا كنت تتحدث عن جماعة ذكور فتقول أعجبني من قاموا، وإذا كنت تتحدث عن جماعة النساء تقول أعجبني من قمنا. في كل هذه الأمثلة يا شباب، طبعا إذا كنت تتحدث عن رجل فتقول أعجبني من قام. في كل هذه الأمثلة نحن راعينا المعنى أم راعينا اللفظ؟ راعينا المعنى، أي راعينا الإنسان أو الشخص أو الأشخاص الذين نتحدث عنهم. فهل يجوز مراعاة المعنى؟ نعم. وإذا راعيت المعنى ماذا سيحصل؟ سيختلف شكل الفعل الذي سيأتي بعده إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتعنيثا. ما حكمه؟ هذا جائز وهذا جائز. تريد تطابق اللفظ طابق، تريد تطابق المعنى طابق، لك مراعاة هذا ولك مراعاة هذا. أيهما أكثر في كلام العرب؟ الأكثر في كلام العرب هو مراعاة اللفظ، حينئذ نجعله مفردا مذكرا، كما قال تعالى ومنهم من يستمع إليك، فجعله مفردا لم يقل يستمعون، وجعله مذكرا فلم يقل تستمع مثلا، مع أنه كان يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن جماعة الذكور. ومن أدلة جواز مراعاة المعنى قوله تعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك. هنا إيش فعل؟ راعى المعنى أم راعى اللفظ؟ واضح أنه راعى المعنى، فلذلك جمع مراعاة للمعنى. ولو راعى اللفظ سيفرد، لأن لفظة من مفردة. واضح يا شباب؟ طيب، على حسب ما يعنى بهما. ثم قال ابن مالك وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. شرع الآن في بيان حقيقة صلة الموصول. عرفنا أن الاسم الموصول لابد له من صلة، فما هي هذه الصلة؟ قال لك الصلة هي جملة، والجملة مطلق سواء كان اسمية أو فعلية. أو شبهها، أي شبه الجملة، وهي الجار المجرور، جار المجرور أو الظرف. الذي وصل به، أي الاسم الموصول يوصل بهذين الشيئين، إما بجملة اسمية أو فعلية أو بشبه جملة وهو شيئان، ظرف وجار مجرور. تقول في الجملة الاسمية جاء الذي أبوه قائم، وتقول في الجملة الفعلية جاء الذي قام أبوه، وتقول في الجار المجرور جاء الذي في الدار، وتقول في الظرف جاء الذي مثلا جاء الذي فوق الشجرة مثلا. طيب، ثم مثل بمثال، قال كمن عندي الذي ابنه كفل. من عندي، من هذا اسم موصول، أين صلته؟ عندي. ما نوعه من الأنواع الأربعة؟ هل هو جملة اسمية أم جملة فعلية أم ظرف أم جار مجرور؟ هو ظرف، تمام، هو ظرف مكان. مثال آخر، الذي ابنه كفل، الذي اسم موصول، أين الصلة؟ ابنه كفل. ما نوعه من الأنواع الأربعة؟ جملة اسمية، جملة اسمية، لأن ابنه مبتدأ وكفل فعل في محل رفع خبر لابنه، ثم نقول والجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر وهو ابنه كفل صلة الموصول لا محلها من الإعراب. إذن هو مثل بكم مثال؟ مثل بمثالين. قال ابن عقيل: صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور. نعم. وقيده ابن هشام، يقول في الحاشية: قيده ابن هشام بالظرف المكاني، يعني يقول الذي يأتي عادة في صلة للموصول من الظروف هو الظرف المكاني، وليس إيش؟ وليس الظرف الزماني. طيب، ولماذا لا يأتي الظرف الزماني؟ عندكم في هذا في حاشية نقلها من ضياء السالك، اقرأوها إن شئتم في الحاشية الثانية. يعني ما السبب؟ لماذا لا يأتي إلا الظرف المكاني؟ يعني ماذا لا يصح أن أقول جاء الذي اليوم؟ طيب، جاء الذي اليوم لا يصح، لابد أن يكون ظرفا مكانيا. طيب، قال صلة الموصول لابد أن لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، وهذا في غير صلة الألف واللام، وسيأتي حكمها. يعني هذا الكلام الذي قاله ابن مالك ينطبق على جميع الموصولات إلا الألف واللام. أليست الألف واللام من الموصولات الإسمية؟ نعم. طيب، ما صلتها؟ هل صلتها جملة؟ لا. هل صلتها شبه جملة؟ لا. طيب، ما صلتها؟ سيأتي قريبا سنعرف ما هي صلة ال في البيت القادم إن شاء الله. قال: ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط. ثلاثة شروط هذه التي نص عليها ابن عقيل، سنأخذها أولا ثم سننظر في الشروط التي سيزيدها الخضاري. قال: ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط: أن تكون خبرية، فخرج به إيش؟ خرج به الجملة الإنشائية، فلا يصح عندهم أن تكون صلة للموصول. وأنتم تعرفون الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ما هي الجملة الخبرية لمن نسي؟ الجملة الخبرية هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، وقد مرت بنا في أكثر من كتاب. يعني هذه المسألة مرت بنا في أكثر من كتاب، مرت بنا في شرح البلاغة، ومرت بنا في شرح الأصول وغير ذلك. طيب، وحتى في النحو مرت بنا أيضا في شرح القطر. إذن لابد أن تكون جملة خبرية، يعني تحتمل الصدق والكذب لذاتها، مثل أن تقول قام زيد. جملة قام زيد هذه خبرية، لأنه يصح أن تقول صدقت أو كذبت. هذه الجملة يجوز لي أن أوقعها صلة، فأقول جاء الذي قام، جاء الذي قام. ثم الآن زيد سيصبح ضميرا، كما أشرنا قبل قليل أن العاد لابد أن يكون ضميرا، فسيتحول زيد إلى ضمير، ما في مشكلة، فتصبح الجملة هكذا: جاء زيد الذي جاء، زيد الذي جاء، أو زيد الذي قام. فنقول قام هنا فيه ضمير مستتر تقديره هو، فهذه صلة الموصول. إذن عندما أقول جاء الذي أكرمته هنا صلة الموصول، خبرية أم إنشائية؟ خبرية. كيف عرفت أنها خبرية؟ لأنه يجوز لي أن أقول صدقت، نعم صدقت لقد أكرمته، أو أقول كذبت لم تكرمه، يجوز لي، صح؟ فإذا كان كذلك فهي خبرية. من شروط صلة الموصول أن تكون الجملة خبرية. خرجت به أو خرج به الجملة الإنشائية، لا يجوز على هذا الشرط أن تقع صلة. ما هي الجملة الإنشائية؟ هي التي لا تحتمل الصدق أو الكذب لذاتها، مثل أن أقول لك اضربه، هذا إنشاء. لماذا إنشاء؟ لأنه أمر، والأمر نوع من أنواع الإنشاء. فإذا أمرتك وقلت لك اضربه، هل تقول لي صدقت أو كذبت؟ لا يصح، بل ستقول لي نعم سأضربه، أو لا، يعني إما أن تقبل وإما أن ترفض، ولا يصح أن تقول لي صدقت أو كذبت. هذه الجملة الإنشائية هل يجوز أن تقع صلة؟ لا يجوز على هذا الرأي الذي نص عليه من عقيل لا يجوز. طيب سنعرف الخلاف. فلا يجوز لي مثلا أن أقول جاء الذي اضربه، لا يجوز، لأن اضربه جملة إنشائية. هذا هو الذي قرره ابن عقيل، وهو القول الأول في المسألة. نذهب إلى الحاشية وننظر في القول الثاني. قال ذهب الكسائي إلى أنه يجوز أن تكون صلة الموصول جملة إنشائية، يعني عند الكسائي يجوز أن تقول جاء الذي اضربه، واستدل على ذلك بالسماع، يعني السماع من العرب ممن احتج بهم، فمن ذلك قول الفرزدق وإني لراج نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها. نعم، أين الشاهد؟ الشاهد قوله التي لعلي، التي اسم موصول، ولعلي أزورها، هذا هو أصل الجملة، لعلي أزورها، وإن شطت نواها هذه معترضة بين لعلي وبين أزورها، فأصل البيت هكذا. وإني لراج نظرة قبل التي لعلي أزورها وإن شطت نواها. معنى البيت يعني يقول أنا أرجو وأتمنى أن أحظى بنظرة من هذه المرأة، طيب، التي لعلي أزورها في يوم من الأيام وإن شطت نواها، أي وإن بعد مكانها أو بعدت ديارها. طيب شطت يعني بعدت. الشاهد قوله لعلي، الشاهد قوله التي لعلي، حيث جاءت الصلة هنا بعد الاسم الموصول لعلي، ولعلي من أساليب الإنشاء، لأن لعل للترجي، تمام، لعل للترجي، والترجي من أساليب الإنشاء، واضح شباب؟ فهذا دليل للكسائي. وقول جميل ابن معمر العذري المعروف بجميل بثينة، لأنه كان يحب هذه المرأة، وهذه عادة من عادات العرب أن الرجل إذا شهر بحب امرأة ما نسبوه إليها، فيقولون جميل بثينة، أي جميل الذي يحب بثينة، ويقولون كثير عزة، أي كثير الذي يحب عزة، ويقولون مجنون ليلى، طيب، أي المجنون الذي يحب ليلى، وهذا كثير. وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. وماذا عسى الواشون، أي وما الذي عسى الواشون أن يتحدثوا، أي أن يتحدثوا به، أن يتحدثوا به. طيب الشاهد قوله وما الذي، هنا أين الاسم الموصول يا شباب؟ هنا ما استفهامية، وذا اسم موصول بمعنى الذي، لأنه تقدم عليه، يعني وجد فيه الشرطان، فتقدمت عليها ذا استفهام ولم تلغى في الكلام. وقد تقدم معنا قول ابن مالك ومثل ماذا ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام. فهنا قد تقدم عليها ما الاستفهامية ولم تلغى في الكلام، حينئذ ذا هنا ليس اسم إشارة وإنما هو اسم موصول. والمعنى ما الذي عسى الواشون أن يتحدثوا، ماذا سيقولون عني، يعني سوى أن يقولوا إنني لك عاشق، ليس عندي مشكلة في هذا ليقولوا ذلك، واضح؟ إذن هنا ماذا حصل؟ أوقع الصلة الموصول وهي جملة عسى الواشون، طيب عسى الواشون، وعسى هذه التي أيضا فيها يعني هي أيضا عسى، هذه من أساليب الإنشاء، من أساليب الإنشاء، فلذلك يقول الكسائي قد وقعت هنا في هذا البيت جملة إنشائية بعد صلة الموصول، مما يدل صراحة على جواز أن تقع الصلة إنشائية ولا يجب أن تكون خبرية. قال وزعم الكسائي أن جملة لعلي أزورها من لعل واسمها وخبرها صلة الموصول، كما زعم أن ما في قول جميل وماذا اسم استفهام مبتدأ وذا موصول خبره، وجملة عسى واسمها وخبرها صلة. طيب عسى الواشون هذا اسم عسى، وأن يتحدثوا هذا خبر عسى، وستأتي معنى عسى مرة أخرى في باب خاص أن لها اسما ولها خبرا. والجواب كيف نجيب عن هذا الكلام؟ لابد أن نرد على الكسائي. الجواب أن صلة التي في البيت الأول محذوفة، والتقدير هكذا، وإني لراج نظرة قبل التي أقول فيها، أقول فيها ماذا؟ لعلي أزورها. فنجعل الصلة إيش؟ أقول فيها. وأقول جملة أقول فيها جملة خبرية، هذه الجملة الخبرية هي الصلة وليست لعلي أزورها. كل ما في الأمر أنها حذفت. لاحظتم كيف احتلنا؟ احتلنا بحيلة، قدرنا جملة خبرية محذوفة ونقول هذه الجملة الخبرية المحذوفة هي الصلة، وليس كما تظن يا كسائي أن أن أن جملة لعلي أزورها الإنشائية هي الصلة. لا لا، ليس هذا صحيحا. واضح هذا؟ طبعا هل سيسلم الكسائي بهذا؟ مستحيل، مستحيل يسلم الكسائي بهذا، فيقول هذا تكلف وهذا تنطع وهذا خلاف الظاهر إلى آخره. لكن يعني تأويل القول الأول ليس بالبعيد، يعني لأنه هو فعلا هذا هو المعنى، يعني وإني لراج نظرة قبل التي، قبل المرأة التي أقول فيها هذا الكلام لعلي أزورها وإن شطت نواها. إذن والتقدير قبل التي أقول فيها لعلي إلى آخره. أو الصلة هي جملة أزورها وخبر لعل محذوف. يعني الجواب الثاني أن نقول إن صلة الموصول هو جملة أزورها وليس لعلي. تمام، نحن نريد أن نهرب من لعلي، لعلي مشكلة إنشائية، لكن أزورها، أزورها خبرية. تقول أنا مثلا، تقول أنت مثلا أنا أزورها، فيصح أن يقال لك صدقت أو كذبت. فنجعل الآن أزورها هي الصلة، فيصبح المعنى هكذا: قبل التي أنا أزورها لعلي. طيب ستقولي طيب لعل من أخوات إن، لها اسم ولها خبر، أما اسمها فموجود وهو الياء. طيب أين خبرها على كلامكم هذا؟ لأن قبل قليل ما كان عندنا مشكلة، كانت أزورها هي الخبر، ما في مشكلة. لكن أنتم الآن سرقتم منا الخبر، فأخذتم أزورها وجعلتوها هي إيش؟ هي الصلة. فصار المعنى وإني لراج نظرة قبل التي أزورها. طيب سنقول لكم أين خبر لعلي؟ نقول لا تقلقوا، عندنا الجواب، خبر لعلي محذوف. ثم نقدر هذا الخبر المحذوف بما يناسب السياق، يعني مثلا قبل التي أزورها لعلي، أي لعلي أزورها مثلا، نقدرها مرة أخرى. طيب أو نقول لعلي أنت يسر، أو لعلي إلى آخره، بما يناسب السياق يعني. أما البيت الثاني وهو بيت جميل: وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق. فهذه نفس المشكلة، كيف نجيب؟ فنجيب بحل سهل، نقول له لا نسلم لك بأن ذا هنا اسم موصول، بل نلغيها. تذكرون الإلغاء؟ نلغيها في الكلام، صح؟ فماذا نفعل؟ نقول خلاص ما وذا كلها المجموع كلمة واحدة، فهي اسم استفهام مبتدأ، وليس ثمة اسم موصول أصلا. وهذا لا شك أنه جواب قوي. حينئذ يعني سيقول الكسائي لا، أنا لا أريد أن نلغي، وأنتم تقولون نحن نريد أن نلغي، فالأمر إليكم. على كل حال يعني عرفتم الآن الشرط الأول وعرفتم الخلافية. الشرط الأول أن تكون خبرية، هذا هو الذي قرره المصنف، وخالف في ذلك الكسائي واستدل ببيتين وناقشناه في ذلك. الشرط الثاني كونها خالية من معنى التعجب. يعني لا يصح أن تقول جاء الذي ما أحسن زيدا، أو جاء الذي ما أحسنه. طيب لابد أن تخلو من معنى التعجب. لماذا؟ قال في الحاشية الثانية: اختلف العلماء في جملة التعجب، أخبرية هي أم إنشائية؟ فذهب قوم إلى أنها جملة إنشائية. إذا قلت إن جملة التعجب إنشائية، هل يجوز أن تقع صلة؟ لا يجوز، بناء على الشرط الأول لا يجوز، لأن نحن اتفقنا أن الجملة صلة الموصول لابد أن تكون خبرية. طيب والجملة التعجبية إنشائية، النتيجة لا يجوز للجملة التعجبية أن تقع صلة للموصول. واضح؟ لأنك حكمت عليها بأنها إنشائية ونحن نمنع أن تقع الإنشائية. أما إذا حكمت على الجملة التعجبية بأنها خبرية حينئذ يجوز لك إيقاعها صلة للموصول، لا مشكلة. لذلك قال: اختلف العلماء في جملة التعجب أخبرية هي أم إنشائية، فذهب قوم إلى أنها جملة إنشائية، وهؤلاء جميعا قالوا لا يجوز أن يوصل بها الاسم الموصول، وذهب فريق إلى أنها خبرية وقد اختلف هذا الفريق في جواز وصل الموصول بها. يعني حتى هؤلاء الذين قالوا إن جملة التعجب مثل جاء الذي ما أحسنه، طيب جاء الذي ما أحسنه، هل هذه جملة تعجبية، هل هذه خبرية أم إنشائية؟ قلنا فريق قال إنشائية وعرفنا موقفهم، والذين قالوا إنها خبرية هؤلاء أيضا اختلفوا. يعني ليس كل من قال إنها خبرية جوز أن تقع صلة، وإنما فيه خلاف بينهم. قال ابن خروف يجوز، يعني يجوز للجملة التعجبية التي حكم عليها ابن خروف بأنها خبرية، مع ذلك هو يقول لا يجوز أن تقع صلة. طيب أنت تقول أنها خبرية، حتى ولو قلت إنها خبرية لا يجوز أن تقع صلة للموصول، واضح؟ هذا رأيه. وقال لا، ابن خروف يقول أنه يجوز. أنا ماذا قلت؟ يعني يمكن سبق، حسب مني سبق لسان. أقول يا شباب مرة أخرى، ابن خروف يقول جملة التعجب مثل زيد ما أحسنه يحكم عليها ابن خروف بأنها جملة خبرية. طيب يا ابن خروف، هل يجوز لهذه الجملة أن تقع صلة للموصول؟ يقول نعم يجوز. فيجوز عند ابن خروف أن تقول جاء الذي ما أحسنه. لماذا؟ لأنه يقول ما دام أنا أحكم عليها بأنها خبرية، ومن شروط صلة الموصول أن تكون خبرية، فما المانع أن تكون هذه الجملة صلة؟ واضح؟ هذا مذهب ابن خروف. قال الجمهور، جمهور العلماء الذين يحكمون على الجملة التعجبية بأنها إيش؟ خبرية. قال الجمهور لا يجوز. طيب كيف لا يجوز وأنتم تقولون إنها خبرية؟ قالوا لا يجوز، حتى ولو قلنا إنها خبرية لا يجوز. لماذا؟ قال لأن التعجب إنما يتكلم به عند خفاء سبب ما يتعجب منه. يعني هذا فلسفة التعجب كما سيأتينا إن شاء الله في باب التعجب، أن أصل فكرة التعجب أن تتعجب من ماذا؟ تتعجب من الشيء الذي فيه خفاء، فيه لطف، فيه غموض، فيه دقة. طيب ليس كل من هب ودب تقول له ما أحسنه أو ما أحسن زيدا، لابد أن يكون حسنه إيش؟ باهرا فائقا. طيب أو أن يكون هناك شيء لطيف أو خفي، هذه الأشياء هي التي يتعجب منها. وهذا واضح في الناس أنهم لا يتعجبون من أي شيء، وإنما يتعجبون من الشيء الغامض الخفي، يقول كيف فعل هذا، كيف فعل هذه الحركة، هذا فكرة التعجب. طيب هذا مقدمة الأولى. الآن قال لأن التعجب إنما يتكلم به عند خفاء سبب ما يتعجب منه، فإن ظهر السبب بطل العجب كما نعرف. هذا مثل يعني متكرر على أسئلة الناس، والصواب نقول بطل وليس بطل. بطل يعني صار بطلا وهو مأخوذ من البطولة، أما بطل فهو من البطلان، فرق بينهما في المعنى. طيب إذن فإن ظهر السبب بطل العجب، ولا شك أن المقصود بالصلة إيضاح الموصول وبيانه. وكيف يمكن الإيضاح والبيان بما هو غير ظاهر في نفسه؟ فلما تنافيا لم يصح ربط أحدهما بالآخر. باختصار شديد يا شباب، ما الهدف من الإتيان بصلة الموصول؟ هذا كررناه. لماذا أنت أصلا في كلامك تأتي بصلة الموصول؟ ما الهدف؟ الهدف هو الإيضاح والبيان والتفسير، صح؟ لأنك لو قلت جاء الذي وسكت ما فهمت شيئا، فتأتي بصلة الموصول حتى تبين وتفسر وتوضح. إذن فلسفة صلة الموصول تقوم على البيان والإيضاح، وفلسفة الجملة التعجبية تقوم على الغموض والخفاء، صح ولا؟ فلا يجتمعان. انظروا كيف سبحان الله، يعني هذا العمق في تحليل المسألة. فيقول الجمهور: نحن وإن حكمنا على الجملة التعجبية بأنها خبرية، نعم لا ننكر هذا، ولكن مع ذلك يبقى هناك مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ هي أن الجملة الخبرية، الجملة التعجبية تقوم على الخفاء والغموض، والجملة صلة الموصول تقوم على الإيضاح والبيان، فلا يجتمعان بل هما متناقضان. واضح هذا؟ ويؤيد هذا التفصيل قول الشارح فيما بعد: فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية. هذا كلام من؟ ابن عقيل. إذن ابن عقيل يوافق من؟ يوافق ابن خروف أم يوافق الجمهور؟ يوافق الجمهور. أنا أعرف أن كثيرا منكم يضحك من اسم ابن خروف، طيب وهو من أئمة النحو يعني، لكن هكذا يعني اسمه. طيب، والنحاء عندهم أسامي عجيبة يعني وكثيرة. عندنا ابن عصفور، وعندنا ابن خروف، وعندنا الأخفش الأصغر، وعندنا الأخفش الأوسط، وعندنا الأخفش الأكبر، نعم، وعندنا ابن جني بالمناسبة، وإن كان جني هنا ليس من الجن وإنما هي كلمة يونانية، راجعوا ترجمته ستعرفون هذا. إذن قال: ويؤيد هذا التفصيل قول الشارح فيما بعد: فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية، فإن معنى هذه العبارة لا يجوز أن تكون جملة التعجب صلة إن قلنا إنها إنشائية وإن قلنا إنها خبرية، ما في فرق عند الجمهور، فلا تلتفت لما قاله الكاتبون في هذا المقام مما يخالف هذا التحقيق. نعود إلى ابن عقيل. إذن الشرط الأول أن تكون خبرية، الشرط الثاني أن تكون خالية من معنى التعجب، الشرط الثالث قال كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها. أكيد، لأن الهدف من صلة الموصول الإيضاح والبيان، فإذا جئت أنت بصلة ما أستطيع أنا أن أفهم هذه الصلة إلا بكلام قبلها، معناها هذه الصلة ضعيفة، ما زالت مفتقرة إلى بيان وإيضاح، ما استفدنا شيئا. وسيأتي المثال. قال: واحترز بالخبرية من غيرها، واحترز بالخبرية من غيرها، وهي الطلبية والإنشائية. الطلبية والإنشائية، لماذا قال طلبية وإنشائية؟ لأن الإنشاء عند العلماء على نوعين، هذا عند كثير من العلماء، الإنشاء على نوعين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إنشاء طلبي يعني تطلب فيه شيئا مثل الأمر قم، هذا إنشاء طلبي. وإنشاء غير طلبي هو الذي ليس فيه طلب، ليس فيه طلب شيء معين. طيب، إذن فلا يجوز جاء الذي ضربه خلافا الكسائي، ولا جاءني الذي ليته قائم، لأن ليته قائم هنا إيش؟ تمني، وتمني من أساليب الإنشاء، خلافا لهشام. طيب، هشام هنا وليس ابن هشام، هذا رجل آخر. طيب، واحترز بخالية بمعنى التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه وإن قلنا إنها خبرية، واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم. هل تصلح جملة لكنه قائم أن تكون صلة؟ لا. لماذا؟ لأن من شروط الصلة أن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها، وهذه الجملة التي أمامك مفتقرة إلى كلام قبلها. لماذا؟ لأن لكن للاستدراك، وحينئذ أنا لن أفهم أنت تستدرك على ماذا، لابد أن أعرف الكلام الذي قبله، فهي مفتقرة إلى كلام قبله كي يتضح معناها، إذن لا تصلح صلة. الصلة لابد أن تكون واضحة جلية بينة. أما أن تقول جاءني الذي لكنه قائم، أنت تستدرك من إيش؟ فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى، لابد أن يكون جملة قبلها أخرى، مثل إيش؟ نحو أن تقول ما قعد زيد لكنه قائم. انظر هنا الكلام واضح، لأنه فيه كلام قبلها وضح معنى الاستدراك، واضح؟ طيب، ويشترط في الظرف والجار والمجرور طيب دعونا ننتهي من شرط الجار المجرور ثم نأتي بالزوائد من الخضاري. ويشترط في الظرف والجار المجرور أن يكون تامين. ما معنى تامين؟ قال: والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة. نحو جاء الذي عندك، استفدت أم لم تستفد؟ استفدت، إذن هذا يصلح أن يكون صلة لأن المعنى واضح وتام. وجاء الذي في الدار، واضح ولا مش واضح لك المعنى؟ واضح، واستفدت المعنى تماما، فحينئذ هذا يصلح أن يكون صلة. والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء الذي استقر عندك. فنقول جاء الذي استقر عندك، عندك هذا ظرف في محل نصب على ظرفية مكانية، وهو وكل ظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، يعني مثل جار مجرور هو. فنقول أين العامل الذي تعلق به عندك؟ نقول هو متعلق بفعل محذوف تقديره استقر. فما معنى جاء الذي عندك؟ أي جاء الذي استقر عندك. طيب لماذا لا نصرح باستقر في الكلام؟ لماذا نحذفها؟ لأن هذا يسميه النحويون، يسمونه بالكون العام. طيب الكون عند العلماء كونان، كون عام وكون خاص. كون عام يعني أنت تقصد الوجود المطلق، لا تقصد حدثا معينا. فأنا أريد أن أقول جاء الذي عندك، طيب يعني جاء الذي هو جاء الذي استقر عندك أو ثبت عندك، لا أريد أنه يفعل حدثا معينا. هذا الكون العام. الكون الخاص لا، أن أكون أقصد أنه يفعل حدثا معينا، مثل جاء الذي نام عندك، هذا كون خاص، حدث معين محدد. جاء الذي أكل عندك، جاء الذي شرب عندك، جاء الذي ضرب عندك، جاء الذي درس عندك، هذا كله إيش؟ كون خاص. إذن عندنا كون عام وعندنا كون خاص. الكون العام العرب لا تصرح به، تحذفه لا حاجة إليه لأنه واضح من السياق، فذكره حشو. يعني أنت لما تقول الآن زيد في الدار، زيد في الدار، التحقيق أن الخبر ليس هو في الدار، لأن في الدار عبارة عن جار مجرور، والجار مجرور لا بد له من عامل يتعلق به، وهذا العامل إما أن يكون فعلا وإما أن يكون وإما أن يكون شيئا يشبه الفعل. تمام. وكذلك لما تقول جاء الذي، وكذلك عندما تقول زيد عندك، زيد عندك، زيد مبتدأ، عندك نحن كنا نخدعكم ونقول لكم عندك خبر، هذا قول عند بعض النحاة، لكن التحقيق والصواب أن عندك ليس هو الخبر، وإنما الخبر هو شيء محذوف. لماذا؟ لأن عندك ظرف، وكل ظرف وكل جار مجرور لا بد لهما من شيء يتعلقان به، وهذا الشيء شيئان، إما فعل ماضي مضارع أمر، أو شيء يشبه الفعل مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إلى آخره. تمام. الآن نأتي مثلا إلى المثال الأول. لما تقول أنت زيد عندك، أو تقول زيد في الدار، طيب في الدار هذا متعلق بعامل محذوف، معنى زيد في الدار معناه زيد كائن في الدار، أو موجود في الدار، أو ثابت في الدار. تخيل لو أن يقول زيد كائن في الدار، كائن هذه ما لها داعي. لماذا؟ لأن كائن هذا كون عام، يعني أنا لا أريد أن أخبر أن شيء أن زيدا يفعل شيئا ما في هذه الدار، لا، هو ليس كونا خاصا، هو كون عام. هذه مسألة مهمة شباب، سنحتاجها في هذا الكتاب كثيرا، لابد أن تعرفوا الفرق بين الكون العام والكون الخاص. طيب إذن أنا لا أريد أن أخبر أن زيدا يفعل شيئا معينا، وإنما فقط أريد أن أخبر بوجود زيد. إذا أردت هذا فاحذف، فلا تقول زيد كائن في الدار، أو زيد ثابت في الدار، أو زيد مستقر في الدار، لا نحتاج إلى هذا، احذفه فقل زيد في الدار. تمام. لكن لما نعرب، إذا أردت أن تعرب على مذهب التحقيق تقول في الدار، إذا أردت أن تسهل تقول في الدار خبر وانتهينا. لكن إذا أردت مذهب المحققين تقول في الدار جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، أي زيد كائن في الدار، ففي الدار هذه متعلقة بكائن المحذوفة. طبعا بعد ذلك اختلف النحويون كما سيأتينا إن شاء الله في الباب القادم، لا ليس الباب القادم، الباب الذي بعده، باب المبتدا والخبر. هناك سنعرف أنك هذا الكون العام إذا حذف هل يكون فعلا أم اسما؟ قيل هذا قيل هذا. يعني هل نقول زيد استقر في الدار هذا فعل، أم نقول زيد مستقر في الدار هذا اسم؟ فيه قولان. خلاص، هذا في الكون العام. في الكون الخاص إذا أنت تريد أن تخبر بأن زيدا كان يفعل شيئا معينا مثل الأكل أو الشرب أو النوم أو الدراسة أو اللعب أو الضرب أو أي شيء، لا يجوز لك أن تحذف الكون الخاص، بل يجب أن تصرح به، وإذا ولا يجوز حذفه إلا بدليل. أما إذا لا يوجد دليل لا يجوز لك حذفه. فلا تقل لي زيد في الدار وأنت تقصد زيد نائم في الدار، أو زيد أكل في الدار، أو زيد أشرب في الدار، وتقول أنا حذفته لأنه معروف. لا تحذفه إلا إذا كان هناك دليل يدل عليه. إذا كان معروفا عند السامع لا بأس أن تحذف، أما إذا كان ليس معروفا عند السامع وتقوم وتحذفه هذا لا يجوز. الكون الخاص لا يحذف إلا بدليل. طيب الآن نأتي هنا، جاء الذي عندك. عندك هذا ظرف، اتفقنا الظرف يحتاج إلى شيء يتعلق به، إما فعل أو اسم يشبه الفعل. فيقول هنا ابن عقيل في صلة الموصول يجب أن نجعل العامل المحذوف عبارة عن فعل، عبارة عن فعل. إذا قال والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، محذوف وجوبا، يعني هذا الحذف واجب، الحذف هنا واجب، ولم يتعرض هل يجب أن يكون اسما أم يكون فعلا، لم يتعرض له، لكن نقول الحذف هنا واجب. حذف ماذا؟ حذف العامل. يعني لا تقول جاء الذي استقر عندك، هذا حشو من الكلام، بل قل جاء الذي عندك خلاص على طول، وجاء الذي في الدار. ثم إذا قلنا لك هو متعلق بإيش، تقول متعلق بفعل محذوف وجوبا، يعني لا يجوز ذكره، هذا معنى وجوبا. طيب إذا قال والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار، فإن لم يكونا تامين لم يجوز الوصف بهما، فلا تقول جاء الذي بك، جاء الذي بك هذا لا يجوز، لأن بك هذا يعني ليس لم يتم المعنى، لم أثبت شيئا، جاء الذي بك إيش، ومتعلقة بإيش، حتى لا يصلح أن تكون متعلقة بكون عام، لا يصلح أن تقول جاء الذي استقر بك، فالمعنى غير تام، لذلك لا يجوز. ولا جاء الذي اليوم، هل فهمت شيئا؟ لم تفهم شيئا، فلذلك لا يجوز أن يكون صلة للموصول. طيب هنا فائدة تتعلق بهذه المسألة لم ينص عليها ابن عقيل، وهو هل يجوز أن أقدر العامل المحذوف اسما؟ يعني هو ماذا قال؟ هو قال نقدر فعل، فنقول جاء الذي استقر، صح؟ طب هل يجوز أن أقول إن العامل المحذوف هو اسم؟ قال الخضري لا يجوز. لماذا؟ لأنه قال أي لوجوب كون صلة جملة، ولا يقدر اسما خبرا لمحذوف، يعني لا يجوز أن نقول جاء الذي هو كائن عندك، هو كائن عندك، لأن شرط الحذف من الصلة أن لا يصلح الباقي للوصل به كما سيأتي، والظرف هنا صالح لذلك. انتهى من كلام الدمامينيّ. هذه المسألة لن تفهموها جيدا إلا إذا درسنا البيت الذي يقول فيه ابن مالك في نفس هذا الباب الذي نحن فيه، لما يقول إن صلح الباقي لوصل مكملي. هناك إذا درسنا تلك المسألة ستفهمون لماذا هنا لا يجوز أن يكون العامل محذوف اسما، بل يجب أن يكون فعلا. طيب انتهينا الآن من الشروط الثلاثة، وانتهينا من شرط الجار المجرور، بقي معنا شرط إضافي سيذكره الخضري، لكن الوقت انتهى فسنتركه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.